بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك اليوم الثامن من شهر الله المحرم للعام 36 بعد 104 نرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الحق عبد اللطيف بن أحمد الكردي حفظه الله تعالى لمحاضرة منهجية مباركة إن شاء الله تعالى بعنوان شرح حديث يأتي على الناس زماننا القابض على دينه كالقابض على الجمرة فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وأن يوفقنا للثبات في القول والعمل. موضوع هذه المحاضرة أحبتي الحديث الذي تفضل به أخي عبد الصمد، وهذا الحديث جاء بعدة روايات عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وبألفاظ، ومجموع هذه الألفاظ كما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الحديث صحيح من مجموع طرقه ورواياته. ومن هذه الألفاظ التي وردت حديث عن أبي شهادة القرشاني في حديث لهم فإن من ورائكم أياما الصبر في جنة مثل القبض على الجنب فإن من ورائكم أياما الصبر في جنة أي في هذه الأيام مثل القبض على الجنب. وفي حديث أبي هريرة بلفظ المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. إذن في رواية أبي ثعلب الكشني الصبر فيهن أي الصبر في هذه الأيام، وفي حديث أبي هريرة المتمسك يومئذ بدينه. إذن نجمع بين الروايتين بأن المراد الصبر في هذه الأيام على الدين على التمسك بالدين. وفي حديث ابن مسعود المرفوع يأتي على الناس الزمان المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي. إذن نلاحظ في حديث ابن مسعود الذي جاء مرفوعا أن الصبر المطلوب الذي فيه مشقة كمشقة القبض على الجمل هو الصبر على السنة عند اختلاف الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان المتمسك بسنة عند اختلاف أمتي. وإلا فالتمسك بالدين كتمسك أصحاب الشهوات وأصحاب الشبهات فهذا لا يحتاج إلى صبر وليس فيه مشقة. لماذا يا أخوة؟ لأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لما قطع خطا مستقيما ثم قطع عن يمين ذلك وقطع عن شماله خطوطا اضطرارا قال هذا صراط الله مستقيما، وقال عن الخطوط هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه شياطين الإنس والجن يدعون إلى السبل المنحرفة وإلى الطرق المبتدعة، أما سبيل الله وأما صراطه المستقيم فالشيطان لا يدعو إليه وإنما واقف عليه يسد الناس عنه لأقعدن له صراطك المستقيم. فالذي يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بما كان عليه السلف لا شك أن الشيطان يريد أن يسده، أما الذي يريد أن يسلك السبل المنحرفة والطرق المعوجة فلا شك أن الشيطان يدعوه إليه ويسجل له هذه الطرق وهذه السبل. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: خطت الجنة بالمكاره وخطت النار بالشهوات. فالذي ينحرف عن الجادة وعن الصراط المستقيم لا شك أنه لا يحتاج إلى كبير الصبر، لأن الشيطان يزينه له، سواء سلك مسلك الشهوات من زنا أو فسق وفجور، أو سلك مسلك الشبهات، فاعترف الشيطان يزين لأحدهم الغلو والتفرق في الدين وتكفير المسلمين وسفك دماءهم. وكذلك من يسلك سبيل الشهوات يزين له الشيطان هذه المعاصي والذنوب والفسق والفجور. إذن التمسك بالسنة عند اختلاف الأمة هو الذي يحتاج إلى صبر، وهو الذي يجد صابر فيه المشقة والعمل، وعليه أن يصبر. هذا الحديث أحبتي في الله يدل على أمرين. الأمر الأول كما ذكر الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: هذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا. هذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا، يعني كل كلام من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أو حتى من كلام البشر، إما طلب، إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء. فهذا الحديث فيه خبر وفيه إنشاء. أما الخبر يقول السعدي رحمه الله: فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر عنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، وأنه عند هذه المسكين في نفس السكين، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القبض أو القابض على الجمر. لماذا؟ قال: من قوة المعارضين كثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد، وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانتماكهم فيها ظاهرا وباطنا، وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. إذن الحديث تضمن هذا الخبر، أنه في آخر الزمان تكثر الشهوات والشبهات، ويكون التمسك بالمنهج الصحيح الذي كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يكون التمسك به صعبا أمام الشهوات والشبهات. ثم قال: ولكن المتمسك بدين القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا. ولعله يشير بهذا الكلام إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. للمتمسك فيهن أي في هذه الأيام أيام الصبر أجر 50 منكم. قال الصحابة رضوان الله عليهم: أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. إذن الذي يتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في هذه الأيام التي كثر فيها الشبهات والشهوات، لا شك أن له أجرا عظيما. ثم قال السعدي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذا الخبر، قال: وكذلك يتضمن إرشادا. ما هو هذا الإرشاد؟ قال: فإنه إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أنه لا بد منها، وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة. إذن الحديث تضمن كما ذكر الصديق رحمه الله خبرا وإرشادا، إرشاد لأمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة، وأن يعرفوا أن الذي يتمسك بالسنة لا شك أنه تصيبه المصائب، وعليه أن يصبر وأن يستمر وأن يواظب. كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعدما أمره بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أرشده إلى أن يصبر على ما يصيبه. لا شك أن الذي يريد النجاة يريد الفلاح يريد الاستقامة ويسير على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح أنه يلاقيه أنواع من الأذى والمتاعب والمصاعب والمشاق، فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يستقيم على ما كان عليه السلف الصالح. نقول بارك الله فيكم، هذا الحديث كالقبض على الجنب أو كالقابض على الجنب، لماذا في هذا العصر أو في ما سبق من العصور لا أرى أهل السنة مصاعب كثيرة ومشاكل كثيرة تكون بسبب هذا الانحراف من قبل أهل الطرق ومن قبل أهل الأحزاب والفرق؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمتمسك بالسنة عند اختلاف أمته، لا شك أن هذه الأمة اختلفت وستختلف أكثر وأكثر، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام ستختلف أمتي 73 فرقة. لكن لك يا أخوة، هذه الفرق 72 الهالكة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار، كلها تعادي الفرقة الناجية وكلها تحارب الناجية بوسائل شتى وبأساليب متنوعة. ومن هذه المشاكل التي يواجهها أهل السنة المتمسكون بالسنة، من هذه المشاكل مشاكل ثلاث أشير إليها، وبهذه المراصد السنية السلفية أمام هذه المشاكل الثلاث يتميز السلفي عن غيره. هذه المشاكل أحبتي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، منها حديث عرضاء بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضع فأوصين. قال: أوصيكم أولا بتقوى الله، وثانيا بالسمع والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد واستنى له قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإياكم مثبتات الأمور، أمضوا عليها بالنواجذ وإياكم مثبتات الأمور. نقول هذا الحديث تضمن أصولا ثلاثة، هذه الأصول هي أصول السلفية، أصول أهل السنة والجماعة. الأصول الأول فيما بيننا وبين ربنا جل وعلا، وهو أن نقوم بتقوى، أن نمتثل أوامره على نور من الله وفق السنة بإخلاص لله، وأن نجتنب نواهيه كذلك. إذن الأصل الأول أن نتقي الله سبحانه وتعالى من امتثال الأوامر، ومن أعظم الأوامر توحيد الله جل وعلا، ونجتنب النواهي، ومن أعظم ما نهى الله عنه الشرك. والأصل الثاني قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليك فحسن. إذن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين وعدم الخروج عليهم، وإن تأمر عليهم أي وإن كان هذا الآمر أو هذا الولي ولي الأمر وإن كان متغلبا. الأصل الثالث قال لما أشار إلى حدوث خلاف في المستقبل قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، التمسك بالسنة. وهذا كالحديث الذي ذكرناه سابقا، المتمسك بالسنة عند اختلاف أمته، يعني عندما يحدث الخلاف ما الذي يعالج هذا الخلاف؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. إذا نقول التمسك بالسنة، وإياكم محدثات الأمور أي واجتناب المحدثات والمبتدعات والطرق والسبل والحزبيات، نتمسك بالسنة ونجتمع على السنة. هذه الأصول الثلاث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الأصل الأول الموافق للأصل الأول في حديث عباد قال: أوصيكم بتقوى الله. لأن التقوى من أعظم التقوى توحيد الله جل وعلا، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. والأصل الثاني قال: وأن تعتصموا بحبل، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوا من ولاه الله جل وعلا أمركم، أي أن نكون مخلصين له وأن نسمع له ونطيع ولا شك في المعروف لا في المعصية. نعم. والأصل الثالث بارك الله فيكم قوله عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصم بحبل الله جميعا. تعتصم بحبل الله جميعا كما جاء في حديث عبار: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ما هو حبل الله؟ حبل الله هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام من الديانة. سنته وسنة صحابته هي حبل الله الذي علينا جميعا أن نتمسك به ونعتصم به. هناك حديث آخر أيضا ذكره عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا في الله يهين عليه نحن مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ومجود الجماعة وأساسة لا يهين عليه نحن مسلم إخلاص العمل. هذا الأصل الأول إخلاص العمل، أو تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أو أن تتقوا الله جل وعلا، هذا كله الأصل الأول. ومناصحة شروط الأمور أي السمع والطاعة وانتهاء الأمر عن المعاصي ولزوم الجماعة، هذا هو الأصل الثالث التمسك بالسنة واجتناب البدعة. هذه الأصول الثلاث التي كانت في هذه الأحاديث هي التي جعلت المتمسك بهذه الأصول غريبا بين الناس. هذه الأصول هي التي جعلت أهل السنة تلقى قدرنا على الجمر. لماذا؟ لأن المسلمين الدين وأصول أهل السنة والجماعة واتبعوا في الدين طرقا وأحزابا وأسلوبا شتى، نجدهم أن يتخالفون أهل السنة في هذه الأصول الثلاث كلها أو في أفضله أو في أفضل واحد. كيف؟ نقول الأصل الأول إخلاص العمل لله، أو أن تعبد الله ولا تشرك به شريكا. عصر يخالف قبوريون، يخالفنا الصوفية الذين يعبدون القبور ويستنجدون بالمقبور. هؤلاء صارفون في الأصل الأول لما دعا أهل السنة جميع الناس إلى أن يفردوا الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة وأن يتبرأوا من الشرك، مثل الصوفية والقبورين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول كلها. نجدهم يخالفوننا في هذا ويحاربوننا ويتهموننا بتهم باطلة، أننا لا نحب أولياء الله وأننا لا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا لا نرفع غير الله إلى منزلة الرب الجبار، لأننا لا نشبههم بالله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعبد إلا الله جل وعلا. ففي هذا الأصل الأول من أصول الثلاثية والسنة نجد الصوفية ومن تأثر به من عباد القبور والمفاصلة، بل تمادوا إلى المحاربة والافتراء عليهم والطعن فيهم. أما الأصل الثاني نجد بعض المسلمين أنهم لم يخالفون نوعا ما في الأصل الأول، قالوا نحن معكم في الأصل الأول، نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ولا ندعو غير الله، ولا نستغيث بغيره جل وعلا. ولكن لما عفينا إلى الأصل الثاني الذي هو وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، والذي هو لزوم الجماعة، والذي هو فعليكم بسنة وسنة الخلفاء وإياكم ومحدثات الأمور، في هذا الأصل فارقتنا الأحزاب، الأحزاب المبتدعة الذين هم تفرقوا في الدين وصاروا شيعا وأحزابا. قالوا نحن معكم في الأصل الأول، أما الأصل الثاني فلسنا معكم. لماذا؟ لأن التعددية الحزبية عند هؤلاء هذا من الدين، ويستدلون استدلالا باطلا ببعض النصوص كاستدلالهم بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يجعلون تحجبهم من باب التعاون، ولا شك ان هذا استدلال فاسد. الله جل وعلا امر بالاجتماع لا عن الاسلام، وهم يفترقون ولا يجتمعون وينسبون فراقهم الى الدين، ويرون ان الاسلام لا ينتصر الا بالتحزب والحزبيات وبالبدع والبدعيات. فتقول عرف هؤلاء يتعرفونها في الاصل الثاني، مع وجود خلل كبير ايضا لديهم في الاصل الاول عمليا، وان ادعوا قوليا او نظريا انهم معنا في الاصل الاول. اذا الصوفيه والقبوريه تعرفون في الاصل الاول وحافظونا، وصلنا غرباء، والاخوان والحزبيون تعرفون في الاصل الثاني الذي هو الاعتصام بحق الله، الاعتصام بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنة الصحابة، اجتناب البدع والمحدثات، والاجتماع وعدم الافتراق، وترك الحزبيات، صارفون في هذا الأصل، وهم أيضا بدأوا بمحاربتهم. لكن هناك فرقة تدعي أيضا أنها لا تعبد غير الله، ولا تستغيث بغير الله، فوافقوا ويحذروه من الشركيات كما يحقق اهل السنه والجماعه. وهم ايضا ادعوا انهم معنا في الاصل الثالث، فلا يرون التعدديه الحزبيه ولا يريدون الابتداع في الدين، ويحذرون من البدع. اذا يدعون انهم معنا في الاصل الاول والثاني، لكن لما وصلنا الى الاصل الثالث الذي هو مناصحه ولاه الامور، والذي هو أن تناصح من ولاه الله أمركم، والذي هو كما جاء في حديث عباس والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في هذا الأصل فارقونا وتخلفوا عنا. ولماذا؟ لأنهم يكفرون الحكام، يكفرون ولاة الأمور، ويكفرون من لم يكفرهم، وبدأوا باستباحة دماء المسلمين، وبدأوا بالطعن في أهل السنة والجماعة، ويتهمونهم بالعمالة، يتهمونهم بالإرجاء، يتهمونهم باتهامات باطلة. نجد هؤلاء التكفيرية، هؤلاء الخوارج، ادعوا أنهم مع السلفيين مع أهل السنة والجماعة في الأصل الأول، وكذا في الأصل الثاني، لكن لما وصلنا إلى الأصل الثالث نجدهم من أشد المخالفين للسلفيين، من أشد المحاربين للسلفيين، من أشد الناس افتراء على السلفيين، بل هم يكفرون السلفيين في بعض الأماكن، والغلاة منهم يكفرون علماءنا، نسأل الله العافية. وهؤلاء كلهم يا أخوة الذين تخلفوا في الأصل الأول، وكذا الذين تخلفوا في الأصل الثاني، وكذا الذين تخلفوا في الأصل الثالث، هؤلاء كلهم يحاربون أهل السنة والجماعة، يحاربون السلفيين. لذا يجد السلفي نفسه غريبا، غريبا في قومه، غريبا في عشيرته، غريبا بين الإسلاميين، غريبا بين الجهاديين، غريبا بين الذين يدعون الولاية والكرامة، لا لعيب في السلفيين، وإنما بسبب انحراف في هؤلاء الحزبيين وهؤلاء الطبوريين وهؤلاء التكفيريين. يجد السلفي نفسه غريبا حتى في أهله، حتى في مكان عمله، في كثير من الأماكن. وهذا يدلنا على يعني شدة هذه المعاناة التي يلاقيها التمسك بالسنة عند اختلاف الأمة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام يأتي على أمة أيام الصبر فيهن كالقبض على الجنب، وصبر فيهن كالقبض على الجنب. لكن مع هذا ما يجعلنا أن نفي الأحكام، هذا لا يجعلنا أن يعني ننقطع ونترك العمل، بل هذا يدفعنا إلى أن نعمل أكثر، وأن نتقي الله أكثر، وأن نتمسك بديننا أكثر. لماذا؟ لهذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، المتمسك فيهن بما أنتم عليه، أجر خمسين منكم وكذلك للأجر العظيم الذي ذكره عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا نقي أقوى يعني هذا الأجر العظيم يجعلنا أن نصبر وأن نتصدق وأن نتحمل هذه الغربة وأن نتحمل هذه الشدة وأن نتحمل هذه المعاداة وهذه المخالفة وهذه المحاربة من قبل المنحرفين عن الجادة. لماذا؟ لهذا الأجر العظيم الذي ذكر في هذه الأحاديث. وذكر بعض الدعاة التفاتة جميلة لهذا الحديث فقال قوله عليه الصلاة والسلام كالقابض على الجمرة، ولم يقل عليه الصلاة والسلام كالممسك بالجمرة. لماذا؟ لأن النار بحاجة للأكسجين لكي تظل مستعدة، وإذا انقطع الأكسجين عن الوصول لها ستنطفئ النار مباشرة. والفرق بين القبض وبين الإمساك أن القبض يعني يحتوي على ما في داخل اليد، أن تقبض بكفك على شيء وتحتويه يعني داخل كفك. أما الإمساك ف يعني يتحقق بمجرد ماذا؟ أن تمسك شيئا بإصبعين دون الاحتواء الكامل. وما الفرق بين هذا وهذا يا أخوة؟ نقول عندما يتمسك الإنسان بالجمرة سيظل الأكسجين يصل إلى ماذا؟ إلى الجمرة، وبناء على هذا ستستمر بالاشتعال ولن تنقطع وستحرق يد الممسك بها. أما عند القبض لما تقبض على الجمرة وتحتوي يدك على الجمرة وتمنع وصول الأكسجين لا شك أن الجمرة ستنطفئ. نعم في بادئ الأمر تشعر بألم ولكن في النهاية لا يبقى ألم إن شاء الله. وهذا ما يحصل للإنسان، هذا الذي يحصل بالسنة للمسلم المتمسك بالسنة. في بادئ الأمر لما يريد أن يتمسك بالسنة ويستقيم على الجادة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام لا شك أنه يجد غربة ويجد شدة ويجد كلاما من الناس، ولكن ما إن صبر على السنة وتحمل هذه المعاناة والمشاق نجد يعني بسرعة يتحول الأمر إن شاء الله إلى لذة. في بادئ الأمر يشعر بالغربة لكن ما إن تمسك بها واستمر واستقام نجده يعني في نهاية الأمر يتحول الألم إلى الأمل والمشقة إلى اللذة بإذن الله تعالى. وهذا الذي ينبغي يا أخوة أن نتصوره دائما. لما نتصور كل هذه يعني المخالفات والمتاعب وكل هؤلاء الأعداء يعادوننا ويحاربوننا ويتهموننا ويقفون في طريقنا قد نشعر بشيء من الإحباط والخوف وفقدان الأمل، لكن إن صبرنا بعد التوكل على الله جل وعلا واللجوء إليه إن صبرنا على الجادة وتمسكنا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام لا شك أن العاقبة تكون للتقوى، العاقبة تكون لمن تمسك بما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأقول أحبتي في الله التحديات كثيرة وأسباب المشقة والمعاناة كذلك كثيرة، لا نجد يعني أعوانا كثيرين، لا نجد في هذا العصر مناصرين إن تمسكنا بالسنة، ولكن أليس الله بكاف عبده؟ والله إن توكلنا على الله حق توكله وإن أخلصنا ديننا لله جل وعلا وإن اعتصم أهل السنة بما كان عليه السلف الصالح وإن تمسكنا بأصول السلفية والله بإذن الله تعالى يتحول ألمنا بعد قليل إلى أمل كبير. وهذا ما نشاهده بفضل الله جل وعلا في الواقع، الدعوة السلفية في انتشار، الدعوة السلفية في ثياب فضل الله جل وعلا. يوما بعد يوم نجد الحزبيين في قلة وإلى ذلة إن شاء الله، نجد المبتدعة مبوكين إن شاء الله، ونجد على العكس تماما أهل السنة في ثياب. لأن حال أهل السنة في الإسلام كحال الإسلام في الأديان، وكما أن المسلمون يزدادون في بلاد الغرب يوما بعد يوم، نجد عدد المصلين في المساجد في أوروبا يزداد، بينما عدد الذين يرتادون معابد النصارى يقل يوما بعد يوم. وهكذا السنة وأهل السنة في الإسلام والمسلمين يوما بعد يوم يزداد الإقبال على السنة، يزداد عدد المتمسكين بالسنة السائرين على منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا ما يعطينا أملا أن نستمر وأن نتوكل على الله جل وعلا، وأن لا ننظر إلى شدة الصبر وألم الصبر، بل ننظر إلى العاقبة المحمودة إن شاء الله تعالى. من توكل على الله فهو حسبه. فأنصح نفسي وإخواني أن نتوكل على الله جل وعلا، وأن نخلص العبادة له سبحانه وتعالى، وأن نكون فيما بيننا معشر أهل السنة والجماعة المتحابين متناصحين متعاونين كالجسد الواحد، وأن نناصح من ولاه الله أمرنا، وأن نستمر في الدعوة، وأن نصبر على ما يصيبنا واصبر على ما أصابك، والعاقبة بإذن الله تعالى تكون لهذه الدعوة ولمن تمسك بهذه الدعوة وسار عليها. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم. آمين. إلى لقاء قريب إن شاء الله يا شيخ، والإخوة جميعا يقربونكم السلام ويدعون لكم بالتوفيق والسداد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمكم. اللهم حفظكم الله يا شيخ، جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.